عظيما، ومن يكسب إثما أو خطيئة ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أيضا أيام بصورة النساء يظهر من سياقها أن لها سبب نزول ذلك الذي ذكره الطبري في تفسيره وملخصه أن طلقة بن عبيد رجل ممن أظهر الإسلام وأبطل غير ذلك، وكان رجلا ذا حاجة وفقر وإعراز، سرق درعا لقتادة بن النعمان ثم جعلها في جناب لكن الجراب فيه أثر كثير، ثم احتمل الجراب وقصد بيت يهودي من يهود المدينة فاستودعه إياه، فلما وقف قتادة على ما تؤمن منه رسول تتبع أثر الجراب والتقيل فأوصله إلى بيت اليهودي فاستخرجه، ثم رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اليهودي: لا أملك، وإنما هو وديعة عندي لطعمة بن أبي. فقال طعمة حلفا ما لي به من علم. فأوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في هذه القضية الجراب والدرع عند اليهودي، فهو صاحب الجريمة على ما يظهر من الناس. فنزلت الآيات مبطئة لساحة ذلك اليهودي ومنصفة له بالرغم من توافر الدواعي وتهيئ الظروف على اتهامه وعلى تبرئة ذلك الذي ينتمي ولو شكلا إلى الإسلام، فإن العداوة بين المسلمين واليهود قائمة، وإن كيد اليهود بالمسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حاصل وغاهر وواضح لكل ذي عينين، لكنها شريعة الإسلام التي تغفى أن تسير مع الإحراف أو تتستر على الإحراف، تغفى أن تنصف متهما أو أن تبرئه حتى ولو انتبه إليها، كما تنصف كما ترفض أن تتهم بريئا حتى وإن كان من أعدى أعدائك. لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما. تلك هي شريعة الإسلام. أراد لهذا الأمر أن يسود وأن يعود لتحيا عليه المجتمعات. إنه أمر التربية للمجتمع المسلم حتى يصل قمة سابقة يهدر فيها المسلمون جميعا في مجتمعاتهم. إنه قرب الإنصاف، ذلك الذي أرساه وأصل له القرآن. فانظر إلى القرآن حين يتعامل مع أمة من أشد الأمم، بل هي أشد الأمم إيذاء للأنبياء وقتلا لهم، أشد الأمم جرأة على الله عز وجل وافتراء وكذبا عليه، أشد الأمم عداوة للذين آمنوا. إنهم اليهود حينما يتعامل معهم القرآن يتعامل معهم بمبدأ الإنصاف، فيقول ربنا تبارك وتعالى عن الفئة المنصفة منهم: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أمة أي جماعة يهدون بالحق، يرشدون الناس، يوجهونهم ويعلمونهم، يبصرونه بمواقف الخير ويحذرونه من مواقف الشر، وبه يعدلون في قضيتهم وفي الحكم بينهم. إن الآية جاءت مسبوقة بآيات يظهر منها جملة من المعايب والمساوئ والنقائص في بني إسرائيل، فكأن القرآن أراد أن يدلل على أن هذا الأمر لا يشملهم جميعا، وإنما فيهم من فيهم من عاش على الصراط والهداية، فيهم جماعة ومنهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. بل إن القرآن لا ينسى أبدا أن يستثني القلة الصالحة منهم، ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم، ممن؟ من بني إسرائيل، من اليهود، من أعدى أعداء أمة الإسلام، وذلك هو الإنصاف الذي أراده الله عز وجل من خلقه. فالإنصاف أن تعطي غيرك من الحق الذي يحب أن تأخذه منه لو كنت مكانه، وذلك يكون في الأقوال والأفعال، في الرضا وفي الغضب، مع من تحب ومع من تكره، ذلك هو الإنصاف. ويظهر أنه قصير للعقل، ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والعقل والإنصاف ذو أمان، نتيجتهما براءة الذمة وعلو الهمة باكتساب الفضائل وتجنب الرذائل. الإنصاف خلق عاش عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش عليه كل من استقام دينه، فهذا المستوي منه شداد وشيخ، كما في صحيح مسلم يحدث بحديث سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة وعلوم أكبر الناس، تقوم الساعة وعلوم أكثر الناس. فقال عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا وإنك، قال: أنا وإنك قد قلت، فإن فيهم لخصال أربعة: أحلى الناس عند مصيبة، وأسرعهم، أحلى الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد خرة، وخيرهم لضعيف ومسكين ويتيم. ثم قال عمرو: وخامسة حسنة جميلة وأبدع من ظلم الملوك. يشعر عمرو بما يعلم من صفات أمة الغرب، وهي صفات تبلغ مبلغا من الكمال والسلوك، ولا يشك في براءة عمرو منهم ومن شركهم وكفرهم، غير أنه الإنصاف الذي حمله على أن يشهد لهم وأن يعطيهم حقهم. وهذا عبد الله المبارك كما في موطئ الإمام مالك ومسلم بن أحمد: أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر ليخبز لهم الدمار ويخدرهم حتى يأخذ المسلمون حقهم فيه، فأراد اليهود أن يرشوه، فضحك عبد الله المبارك وقال: يا معشر يهود، ألا إنكم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله وقتلتم على الله، غير أنه لا يحملني مرضي إياكم على أن أحلف عليكم. قالوا: على هذا قامت السماوات والأرض، يعني على العدل والإنصاف. وهذا هو التطبيق العملي لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقوى من التقوى. يقول عبد البر رحمه الله تعالى في شرحه الحديث وفيه وفي الحديث أنه: وإن أبغض المرء في الله عز وجل فإنه لا يحمله جابيتهن أنت الخاص فانتبه لذلك. وهذه عائشة رضي الله عنها إذا نظرت إليها نظرت إلى مثالا ساميا ومثلا رائعا في إنصاف حال الخصومة، فإن النفس تسير في إنصاف حال الرضا. أمري معك كما ينبغي، فلما أعينك؟ ولما أنتقصك؟ ولما أظلمك حقوقك؟ وإنما يكون ذلك عند الغضب، عند الخصوم. فانظر إلى عائشة رضي الله عنها. يقول عروة بن الزبير: ذكرت حسان بن ثابت في مجلس خالة عائشة رضي الله عنها بسوء، وكان حسان قد تكلم في عائشة خاطك الذي خاطب في واقعة بك. فقالت: يا ابن أختي لا تسبه، فإنه كان ينافر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: وكانت عائشة تكره أن يقدر عندها حسان بسوء، تقول: إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منه مقام. فكأنها تقول وتعلم من يجالسه: إن كان قد أخطأ فإنه قد أحسن، فلماذا ننظر إلى خطأه ونعرض عن إحسانه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. فنظر إلى عائشة رضي الله عنها، يقول عبد الرحمن بن شماسة: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنت؟ قالت: قمت من مصر. قالت: كيف وجدتم أميركم في غزاتكم هذه تقصر معاوية بن حذيفة؟ وكان من أتباع وخلصاء معاوية بن أبي سفيان. فقال عبد الرحمن بن شماسة: خير أمير، ما وقف لأحد لا فرس أو بعير إلا وأن له مكانه، وما وقف لأحد لا غلام إلا وأن له مكانه غلام. فقالت: لنكر لما قالت، أما إنه لا يمنعني أنه قتل أخي. وكان معاوية بن الربيع قتل محمد بن أبي بكر أخي عائشة رضي الله عنها. قالت: أما إنه لا يمنعني أنه قتل أخي أن أحدثكم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: اللهم لو ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليهم. كأنها تبشر هذا الذي قتل أخاه بأنه داخل في رفق الله عز وجل به، بأنه يرفق بعباد الله المؤمنين. فانظر إلى إنصافها وإلى حسن عرضها للأمور. انظر إليها حينما يذكر عندها علي بن معمار يسوس، يحمر وجهها ويعلوها الغضب، وتقول: أما علي على خصومة بينهم، أما علي فلست قائلة فيه شيئا، أمره أظهر من أن أتكلم فيه، فضله أسبق إلى ذكركم من ذكر هذا الذي أساء إليه. وأما عمار فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. سئل علي رضي الله عنه عن عائشة فقال: أمكم وخليلة نبيكم صلى الله عليه وسلم على ما بينهما الخصومة، بل إن عمار وقف في أهل العراق خطيبا قبل موقعة الجبل ينهاهم عن خروج مع عائشة في جيش عائشة، فقال: أما إنها أمكم وإنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، غير أن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. قالت: هذا وهذا من إنصاف عمار ووضعه وشدة أصحابه للحق، فإنه شهد لها بالفضل التام مع ما بينهما من الخصوم، لكنه أراد أن يبين للناس. وقالت هريرة: وكان عمار صارف النهج لا تستخفه خصومة إلى أن يقع فيمن خاصمه. فقد شهد لعائشة بأنها أم المؤمنين وبأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهذا هو القصة. حينما تتكلم عن زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فتقول هي التي كانت تساميه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبه فان ذلك كلام عديده في عديدتها برب لا نخلق قطه في مرضك. قالت هي التي كانت تساميه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منزلتي كمنزلتها. لكني والله ما رايت امراه اقوى لله ولا اصدق حديثا ولا اكثر صدقه ولا اشد قبالا. كلام يوزن بماء الذهب من امراه في غرتها على حد تعبير. انظر الى زينب حينما سالها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه وحالها عند رفعه الجفن. قالت يا رسول الله والله لا اعلم الا خيرا احمي سمعي وبصري. وهذا هو الانصاف لم تقل فرصه سائحه وامر جاء الي اكيد لها وانظر بها كما تفعل النساء لكنهن امهات المؤمنين. تربيه النبي صلى الله عليه وسلم من جيل شهد الله عز وجل له بالخيرية على هذا طابت السماوات والأرض على العبد وعلى الإنصاف. فننظر كيف رباه النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 من أصحابه يقصر مكة شرفها الله. فلما كانوا في الطريق في العام السادس للهجرة وصلوا إلى موضع الحديبية. فبينما الركب يسير بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القوم خلقت الأصوات حضرت الأصوات عصر الأصوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال أيها الناس ما خلقت الأصوات وما كان لها من قرب. انصرف حتى مع الدواب الاسلام لا يبقى بغير هذا لا يبقى الا بالانصاف وما كان لها من خلق. فهل الافلاس فهل الدواب افلاس؟ نعم عرفت الدواب بالافلاس فالكلب وفي والسقف كتر الرفعه والابل تصبر وتطيع من احسن اليها. فانظروا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقها حتى تعلموا أن للدواب أخلاقا وللذين حالوا عن الجادة أخلاقا لكنها تغير أخلاق حتى الدواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لعدم الإنصاف وقلته مر على النفس مقيم لا يرضى أبيه. وإن من عجيب ولطيف ولطيف ولطيف ما قرأته في هذا الباب مقال العشرة لكاتب اسمه محمد الغيش في جريدة الشرق الأوسط عن دراسة الفجرية على القرود. القرود القرود نعم القرود تطهورة عملية مصورة والسقف جعل قرودا في قفص وفي مقابله طبقا اخر في القفص وجعلوا حجاره في كلا القفصين. ثم طلبوا من هذا الطبق ان يخرج له حجرات في القبر قطعه من الخيار. فكلما القى له الحجر القى اليه قطعه من الخيار. وكان الطبق على ما يكفي ممتدل مهتم بامره. لكنه نظر الى القفص الاخر فوجد ان مكينه في القفص الاخر لا يكافئ بالخيار وانما يكافئ بالنبت وقطف المياهين. فاستشعر الانتهاك فكانوا كلما القوا اليه قطعه الخيار القاها في وجهه. والمحلل والمنطق والباحث يخرج من هذه التجربه لان القلوب ايضا لا تابى الى الانصاف تابى الى الانصاف لا تبقى بغيره. فكيف ببني البشر؟ كيف ببني البشر لعدم الانصاف وقلته نظر مهين على النفس فكان أبيه زياد أقرأ الأحنف بن قيس وقدم عليه من الرجل. حدثنا الرجل فلما خرج الأشراف إلى إلى معاوية بن أبي سفيان خرج عبيد الله بن زياد في جمع من الأشراف منهم الأحنف بن قيس. فلما وصلوا إلى حضرة أمير المؤمنين قال لحاجبهم أدخلهم على قدر مناسكهم. فبدأ عبيد الله بن زياد في إدخال القوم فأخر الأحنف بن قيس إلى آخر القوم. فلما دخل الأحنف بن قيس قام معاوية من مجلسه وأسرع إليه على الباب فصافحه وعانقه ثم صعده إلى مجلسه فجعله الديوان يعرف من أمثلته. فلما سأل معاوية الناس عن سيرة عبيد الله بن زياد فيهم أحسن الناس في الثراء على عبيد الله إلا الأحنف سكت. فقال ما يسكتك يا أبا بحر؟ قال لو تكلمت لخالفته. قال شئت أني قد عزلت حفيظ الله بن زياد لما يعلم من إنصاف الأحنف بن قيس. فأصيب عبيد الله بن زياد بالهم والغم. بقي القوم في حضرة أمير المؤمنين بأيام فاستشاره من يولي عليهم مكان عبيد الله بن زياد. فأشاروا عليه كلهم أشار بغير عبيد الله بن زياد. فلما سأل الأحنف بن قيس ماذا تقول؟ قال يا أمير المؤمنين إن كان من أهلك فليس هناك من هو من أولى من عبيد الله بن زياد. قال أشوف إني قد أرجعت. ثم أقبل على عبيد الله بن زياد وقال يا هاد كيف تغير هذا الرجل الذي عزلك وأعادك وهو سامي فكيف لو تكلم؟ فأدناه منه عبيد الله بن زياد وجعله صاحب مشورته وسره. فانظر إلى إنصاف الأحنف لم يحمله ما فعل عبيد الله بن زياد معه أن يعيبه وإنما شهد له بالحق بين يدي معاوية فأعاده معاوية وذلك هو الإنصاف. فإن الإنصاف عند الخصومة أمر جلل لا يستطيعه إلا رجال المنازل. انظر إلى مجلس المأثور بن هارون الرشيد كان يعمل مجلسا يوما من الأسبوع لينظر في شكاية الناس. فبينما يجلس الفض وخرج المأذون إن انتظرته امرأة فقالت يا خير منتصف يهدى له رشد ويا إماما به قد أشرق البلد تشكو إليك عميد الملك أو ملك عدا عليها فما تقوى له أسد ابتز منها ضياعا بعد منعته لما تفرق عنها الأهل والملك. فقال أحكري نفسك إلى الأسبوع القادم فإذا كان ذلك فوافيني. فجاءت من أول القوم قال يا امرأة من قصدك؟ قالت الواقف على رأس أمير المؤمنين العباس بن أمير المؤمنين. فقال القاضي هدم بينهما بحضرته فعلى صدق المرأة عند حكاية شكواه فنظرها حاجب الحجاب أيعرف صوتك في حضرة أمير المؤمنين؟ فعلى صدق أمير المؤمنين يا هذا اسكت فلقد ارتقى الحق واسكته الباطل. ثم لما نظر في شكايتها رد عليها ضيعتها انصاف وعدل لا تقوم البلاد ولا تقوم المجتمعات بل لا يستقيم حال الافراد الا معه ذلك هو دين الاسلام. تلك هي شريعه الاسلام هذه هي اخلاق الاسلام. نسال الله ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي اللهم وسلم وسلم. القصد والنظر في نيته حين الكلام عن الناس او حين معامله الناس. ذلك ان النوايا تختلط والمقاصد تتفاوت، وربما تخطر على نفس المرء نيه سيئه اجاب بنيه حسنه، فالذي يتكلم بالناس ما بين منصف يتكلم بحق يبين خطا، وما بين انسان يريد ان يتشفى او ان ينتقم او ان ينتصر لنفسه او لفئه ينتمي اليها. وفي ذلك يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل اهل رحله ومقام يكسون رحلتهم ومقامتهم احسن ما يقدرون عليه من الالفاظ. صاحب سوف يكون وأزينه ويظهره للناس بأحسن صورة، ويكسون مقالك ورحلة المقال فيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ. ومن رزقه الله بصيرته ينكشف له ما تحت الألفاظ من الحق والباطل، فلا تغتر بالنظر كما قيل في هذا المعنى: تقول هذا جنى النمل تمدحه. العسل حينما تريد ان تمدحه وان تتمله وتزينه تقول هذا جنى النخل وقع على الاصفار فامتصر حيطها فافرده عسلا مقطوعا طيبا. ولو شئت قلت ذاقيت الزنادين، لو اردت ان تمدح ولا تمدح لقلت هذا رجيع النخل هذا رجيع الزنادين، فازلت في وصف. قال مدحا وذنبا وما جاوزت وصفه، فانت محق في هذه وفي تلك، والحق قد يعتريه سوء تحديد. هذا كلام طيب من إمام طيب كأنه يصف ما نحن فيه الآن. نعم أيها الأخوة الأحباب، انظر إلى الحامل على الكلام في الغيب، انظر في نيتك، في دخيلتك، في دفين نفسك، وقف على السمك الباعث إن كان حسنا أو غبا أو حقا أو بغضاء أو شحناء أو انتصار للنفس أو مما ينبغي تحت هذا الباب، ثم أقي نفسك واعلم أن الحسد غضب منصف كما قال الأصمعي: يبدأ بصاحبه من يصيبه قبل أن يصيب المحسود. فانتبه لذلك واعلم أن الجزاء من جنس العمل، وأنه كما تدين فلان كما تدين صاحب فلان، إنما جزاء الإحسان الإحسان. إذا مررت إنصافا تصاب بأجله، إذا مررت إنصافا من الناس في التعامل معه، إذا مررت إنصافا تصاب بأجله. فكن مثل الذي تطلب من الإنصاف، فإن أناسا قد سلم ببلوغه وفرط فيه جملة أنصاف، أنصاف رجال لا يستطيعون الإنصاف. فانتبه لذلك أيها الأخوة الحبيب. الأمر الثاني التبين والتدبر، فلذلك أهمية قصوى فيه. فقمت جنة دار قصار وبنيت عليها أحكام ولا أساس لها من الصحة، وربنا تبارك وتعالى يوجهنا ويرشدنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الحسن البصري يقول: المؤمن والطاف حتى يتبين، لا يحكم بما سمع حتى يتبين. هذا في زماننا انتشر فيه الخير، فما بالكم في زماننا وقد انتشر الخير اضعاف ما كان على عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واضعاف ما كان على عهد التابعين. هذا امر لا اقرره، ولكن هذا لسان حال المسلمين في هذه الايام، كانهم يصفون انفسهم بانهم على قدر اعلى من قدر صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، فصحابه النبي صلى الله عليه وسلم اخطاوا ما يلقي اخوانه. جابوا الصواب ولن جابوا الصواب اخوانه، كانها ضلاله وصق للغفران ولبنود جنه الله عز وجل اخذوه. فانتبهوا لذلك ولا تحيدوا عن الجاده، فان الفرق شاسع والكون كبير بيننا وبين الاجيال التي شهدت لها الخيريه، وما ياتي على الناس زمان منك والذي قبله خير منك. فانتبهوا لذلك ايها الاخوه الاحباب، نرى التبين امر ضروري قاصرة تقطع وغرام تقطع خلال مهتم والأمر دائر على أمر لم يتثبت فيه وفيه ومنه صالح لماذا الأمر يسير فإنك ربما تجد صالحا لهجة يحمل إليك خبرا هو صدق في عينك غير أنه لم يجد منك من قبل الكذب وإنما أتي من قبل سوء تعبيره أو سوء فهمه فلننتبه لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله وان سمع مقالتي فرعاها ثم اداه في روايه كما سمعها فرب حامل الفقه الى من هو افقه منه والنبي صلى الله عليه وسلم في الشق الاخير من الحديث يقرر لنا ان الافهام تتفاوت ليست على سياق ولا على حسب واحد فلننتبه لذلك ايها الاخوه الاحباب ولننتبه لان الدار صار حتى زاد وفر في مجتمعاتنا وهو نقل الكلام من الى فلان الى فلان تجالس فلان فتقول فلان كان قال فيك كذا وكذا ثم تجالس فلان فتقول فلان قال فيك كذا وكذا هل رضيت لنفسك بهذه الكلمات هل رضيت لنفسك بهذه الاخلاق هل رضيت لنفسك بعد ان تشارك في قيمتك أن تكون لماما أقال لسيد أقبار انتبه لذلك فإنك لأكن ذلك ما يسوس تقول لنقيه أما وجد الشيطان بريدا غيرك أما وجد الشيطان رسولا غيرك حتى تنتهي هذه الأمور بمجتمعات أضغط فيها أن تكون على غير ما تكون المجتمعات الأمر الثالث أيها الإخوة الأحباب حمد كلام الغير على أحسن الوجوه أنت مأمور بأن تحمل كلام الغير حتى إن كان الغير خصما على أحسن الوجوه وأن تحسن الفضل به فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم ظهر القاعدة ونظر إليه متنبيا ثم قال ما أطيبك وأطيب دينك وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيدك لن تؤمن أعظم حرمة عند الله منك دمه وماله وأن لا يظن به إلا خيرا وأن لا يظن به إلا خيرا وأن لا يظن به إلا خيرا هذا هو مذهب الإسلام فهل رضيت لنفسك أن تعيش على شهادة مخالف لمنهج الإسلام ثم تدعو أنك تتبع نظر الله من يظهر لك هذا من يظهر لك هذا وأنت مخالف شرع الله عز وجل تحمل الكلام على أحسن وجوه يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كتب الي بعض حواري من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طهر اخيك على احسنه ما لم ياتك ما يكون ولقد ظننا بكلمه خرجت من امرئ مسلم شرا وانت تجد لها في خير اعمالك بل انظر الى ربيع بن سليمان يقول على الامام الشافعي رحمه الله تعالى في مرض قد اشتد عليه فيدعو الامام فلا يوافق في الدعاء فيقول فضل الله ضعفك يا إمام فضحك الشافعي وقال يا رضيع يا رضيع لو قضى ضعفي لقتلنت لو اشتد علي المرض وقال لقتلنت قال والله ما قصدت هذا يا إمام انظر إلى حسن الظن قال الشافعي والله يا رضيع لو شتمتني صراحا لعلمت أنك ما قصدت ذلك لو شتمتني صراحا لعلمت أنك قصدت ذلك لكن هنالك أناس سطرت سلاتهم ونقت عقولهم وأفكارهم ما اسودت قلوبهم ولا اسودت نفوسهم نحن ننوي أعناق الكلام يقسم بالله العلي العظيم أنه ما قصد ذلك فتقسم قسما مغلظا أمام قسمي أنا لا أقصد إلا ذلك الله أكبر الله أكبر ما هذا الذي يحدث في مجتمعات المسلمين عودوا إلى عقولكم وإلى رشدكم وإلى دينكم فإن الأمر خطير أوشكنا أن نتقاتل في الشوارع بعد سب وشد انظر إلى ما قاله إمام القرطبي رحمه الله تعالى بل إلى ما قاله إمام مالك في القرن الثاني من الهجرة قال ما في زماننا شيء أقل من الكفار فعلق القرطبي في القرن السادس من الهجرة على كلامه بقوله رحمه الله مالكا ماذا نظر في زماننا وما عمى فيه من الكساد وقد كفر القرآن وظلم فيه العلم للرياسة لا للدراية والتعليم بل ولمغالبة الأقران للجدال والمرأة الذي يقسم القلوب أنه السائق على منهج الله عز وجل. فاسألوا أنفسكم، هل هذا هو الحق الذي نتبعه؟ هل هذا هو الذي ينبغي أن تذهب به ألسنتنا في إخواننا؟ لا والله ما ينبغي ذلك. واشتر واشتر واشتر واشتر أيها الإخوة. أمر من الأمور الذي يجب أن نفضل لها، ألا وهو أن القاعدة الأساسية من قواعد الإنصاف، من قواعد الشرع التي قررها، لم يقررها عالم، وإنما قررها ربنا تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم ومن نعلم من يقول هذه أمامنا لنا، أنه لا يجب أبدا ولا يصلح لحال ولا يستطيع أن تنشر سيئات المخالف وتطلب الحسنات، فإن هذا هو الجر تنظر إلى سيئة فتطير بها وتنظر إلى حسنة فكأنك لم تسمع بها. هذا أمر لا يمكن للإنصاف. رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح مكة وعلم أصحابه بذلك، فخرج رجل من أصحابه رضي الله عنه وأرسل رسالة إلى مشرك مكة إلى قريش يخبرهم فيها بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، جريمة الحكم يعاقب عليها بقتله القيام. فبلغ القوم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فجاء قال ما حملك على أن تفعل ما فعلت؟ قال يا رسول الله والله إني على يقين أن الله ناصرك وأنه لا يضيعك غير أن أهلي ومالي بينهم، فأردت أن أتخذ عليهم جلدا يكافئوني بهم فيحفظون علي أهلي ومالي. فقال عمر رضي الله عنه وقال دعني أقتله يا رسول الله. قال على اسمك يا عمر، لعل باسمك يا عمر فقد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني غافر لكم. يستقطب النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب سابقة الخلق، فإذا ما قررت هذه الكلمة في نفس سوية مستقيمة رجعت كفة الحسنات وأضاحت كفة السيئات وكأنها لم تكن. قال حاطب والله ما رضيت بالكفر بعد الإيمان ولا رضيت بالاعتدال بعد الإسلام غير أن الأمر على ما علمت، فعفى بل انظر إلى ماعز الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجنب نستهجنه كلنا، فهو في نظر إلى قتل بل شديد الإضرار نزع الغالي لا تحل له. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يخوض في السوق قال إنه يغمس في أنهار الجنة، بل قال الترمذي لقد تاب توبة لو تابها صاحب بؤس لقبلت منه. الله أكبر، سابقة الخير تذكر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من سلك طريق الاعتدال يعظم عقب من يستحق التعظيم وأحبه وولاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق ويعلم أن الرجل الواحد تقول له حسنات وسيئات فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحق الوجه ويرقب الآخر ويحق الوجه ويرقب الآخر. الناس كلهم على هذه السيرة وطوق نفوسهم على هذه السيرة، فلماذا نريد أن نعامل الناس بغير ما خلقه ربنا تبارك وتعالى عليه؟ نريد منهم حسنا سابقا بلا أخطاء لا ما حدث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لنبيه واستغفر الله يعلم أصحابه من خلفه، فلننتبه لذلك ونضعه أمام أعيننا. انظر في تراجم العلماء في الكتاب النافع في الكتاب النافع الذهبي سير أعلام الولاء وكيف كان منصفا في تقريره بتراجم من قدم له. قال في اعتبار سيدنا سعيد وسامحوني خطبت عليك المشركين والله إلا أنه قدري مبتدع إلا أنه قدري مبتدع لم يمنع اتباعه أن يظلم حقه وإنما ظهر هذه وتلك بل قال في المأمون أو خريطة المأمون الذي اتهم أهل السنة على القول بخط القرآن وعذبه عذابا شديدا في ذلك قال وكان من ملوك بني العباس حزما وعزما وحلما وعيبا ورأيا وعقلا وهيبة ورشدا ومحاسنا كثيرة في الجملة في أن ممكن الإنصاف بصدر ذلك وقال في الحكم في هشام وكان من شبابرة الملوك وفي ساقهم ومتمردين وكان مهيبا شجاعا كريما ذا هبة الوراقات تملك 27 سنة بل قال في الجاحظ الأديب المعتزلي العلامة المتبحر العلامة المتبحر بالفنون أحد الأذكياء كان ماجدا قليلا الدين أمر تستخدم التوحيد وتطالعه لكنه انصاف ولذلك يقول الإمام ابن رجب والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء قليل خطأ المرء في كثير صواب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ المرء ابنتين لم يحمل الخمر فلينتبه لذلك أيها الإخوة الأحباب إلا لا تسأل من أي كما تطلب لها أن تغفر عيبها وتغفر ما فيها من حسن ويتخلف فلننتبه لذلك أيها الإخوة الأحباب ولنمتنع عن الجدال الذي يفضي إلى النزاع فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كره بل وأن بين أن من عاش عليه فقد عاش على الشر قال إن شر الناس عند الله عز وجل أنتم خصم وقال ابن عباس رضي الله عنه إياه والبراء إياه والبراء فإنه لا تعلم حكمته ولا تؤذى ضالته وقال إمام مالك إياه والبراء الذي يفضي إلى النزاع إياه والبراء الذي يفضي إلى النزاع فإنه يورث الغضائن ويقسي الفروق فالنقد لذلك أيها الأحباب وينبغي أن نعلم أن النقد يكون للرأي وليس لصاحب الرأي فرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه يقول بابان فلان بفلان فعل كذا وكذا وانما كان يقول ما بال اقوام فعلوا كذا وكذا ما بال رجال فعلوا كذا وكذا هل يسير النبي صلى الله عليه وسلم ثم اننا نحن القائل فلما تمكن منه وأراد أن يقتله قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قالها أقتلته بعد أن قالها قال أسامة يا رسول الله إنما قالها معمدا يعني قالها خوفا من أن أقتله قال هلا شققت عن قلبه هلا شققت عن قلبه اتخذ هذا الهجر هلا شققت عن قلبك امر لا تستطيع لا يعمله الا الله عز وجل اخي الحبيب كن منصفا فان من تحلى بالانصاف بلغ مراتب الاشراف ولا تزال قله الانصاف قاطعه بين الانام ولو كانوا ذو رحم انظر الى الارحام كيف مجعت بسبب زياده الانصاف والجو المظلوم في انصاف الاحكام فعلينا ايها الاخوه أن نحيا بالإنصاف وأن نجعله منهجا نسير عليه ومنحا نقول لا رضى بخلافه لا رضى بخلافه أي أبدا فليكن لسان حالك مع لسان مقالك أنك إن عاملت الناس أقدر أعطاء أن تقول شرقي الإنصاف قيل اشترط وعدوي من إذا قال قصر أضع الفضل فلا أقتله انما حسبي العدل من الناس فقط نعم شرطي الانصاف حين اشترط اذا شرطت عليه وأنصر. الفرق في المبنى حق، قصد وأقصد. الفرق في المبنى حق، والفرق في المعنى كما بين الواحد والثاني. شرط الإنصاف ملكي الشرط، وعلوم من إذا قال قصد أطلب الفضل فلا أطلبه. إذا كان الفضل من الناس أمر أصبح بعيد تنال، فإنما أطلعت ولقد طلبت به على أي حال. على أي حال أنت مطالب بالعدل والإنصاف. لا أطلب منك الفضل، وإنما أطلب منك العدل. هذه سيرة الصالحين. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه، فإنه يلوح له وجه تعسفه. ويقول الإمام ابن القيم: من أراد الإنصاف فليكتم بخصمه بالكيل الذي يكيل به لنفسه، فإن في كل شيء وفاء وتطفيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذلك هو الإنصاف. الله اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى من الجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم ادفعنا بنبيك الكريم كما آمنا به ولا النار. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا مدخلا. اللهم اسقنا من يدك الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نطمع بعدها أبدا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.